خلق الله. الفنان الكبير الأستاذ محمد ثروت، برحب بحضرتك وكل سنة حضرتك بخير ورمضان كريم. كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل مستمعي الإذاعة وكل الأسرة المصرية بخير. أستاذ محمد ثروت، الفنان الكبير والصوت القوي الذي عهدناه وكلما أطل علينا مرات ومرات، فنان كبير ذو تاريخ غنائي متنوع ما بين أغاني أطفال وأغنيات وطنية وعاطفية ودينية، ولكن اسمح لي في هذه السهرة، في هذه الليلة تحديدا من ليالي شهر رمضان الكريم، أن أتوقف عند أحد هذه العلامات التي تميزت بل وبرعت في أدائها على الإطلاق، ألا وهي الأغاني الدينية. كنت على رأس الفنانين الحريصين على إحياء الليالي المحمدية حتى أصبحت الظهور الوحيد لك طوال الفترة الماضية. هذه الأغاني الدينية أو الوطنية لم يكن غريبا على الإطلاق عندما تمعنا أكثر في نشأة هذا الفنان وهذا الصوت القوي، ألا وهي مدينة طنطا. هذه النشأة القوية الدينية المرتبطة إلى أي مدى ساهمت في هذا المشوار؟ شوفي، ربنا سبحانه وتعالى صاحب الفضل على كل عبد من عبيده، وأنا واحد من عباد الله. اتولد في مدينة طنطا، أمي لها 5 إخوات بنات وصبيان. جدي لأمي كان راجل طيب اسمه الحاج علي عبد العزيز، بيرتاد الحضرة، والحضرة عندنا في طنطا شيء كان وما زال من متلازمات الحياة لبعض الناس. فالحضرة هي أوراد، هي أذكار، هي مدائح ابتهالات، ويعقبها يا توزيع حلويات يا عشاء على قدرة داعي الحضرة. بتألف القلوب، بتقرب المسافات، بتحيي النفوس، لأنه ربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحتجدي نفسك، والسادة المستمعين عارفين الكلام ده من غير ما أقوله، أنه الإنسان لو تواصل مع المولى عز وجل بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ذكر ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الإنسان في المعية، فبيريحه نفسيا، بيقيه، بيحافظ على مكوناته الإنسانية كإنسان. الحضرة لطفل عنده 6 سنين هيستوعب منها إيه؟ يشوف فيها مشايخ وناس بتنفعل وبتردد وبتقول حاجات غريبة، ساعات الناس تقوم تفقر وتذكر. كنت بتتمعن في هذه السن الصغيرة والمبكرة؟ مش شايف إلا إن بيصطحبني جدي، وأنا بحب أروح عشان بيدوني حاجة حلوة، أو ساعات بنتعشى. ولكن لما كبرت شوية ولقيت عمك الشيخ سيد النقشبندي من ضمن الحضرة، فسرت. لم تستمع إليه كبقية المستمعين، ولكنك التقيت به وجه لوجه. ده ابن بلدنا. وعايز أقول لك على حاجة، الشيخ سيد النقشبندي كان راجل رقيق الحال وبسيط، وفي كثير من الأحيان كان يقول للجوز خالتي يا حاج أنور، دي احنا عايزين بس ربنا يكرمنا كده ويجي أي حاجة كده، اللي يعني إن كان مثلا سرادق عزاء نقرأ فيه ولا ما. طبعا، ولغاية ما اكتشفوا الأستاذ أحمد فراج كان عادي جدا. وعلى فكرة هو توفى وهو راجل رقيق الحال برضو، يعني ما كانش مع أموال ولا زي النهاردة ما بنسمع الأرقام اللي بنسمع. المهم، هذه الحضرة تطورت معايا أن أنا ابتديت أحفظ مدائح وأحفظ ابتهالات في سن صغيرة. ابتديت ألاقي نفسي برتجل، وفن الارتجال لا يعلم، يعني ما حدش يعرف يعلمك إزاي ترتجلي غنى، إزاي تخشي من مقام وتصولي وتقولي ثم تعودي لنفس المقام وتقفلي. علشان هي مهارة اكتسبت من التراكم، ومن المولد، مولد سيدي أحمد البدوي. في الأثناء دي أمي ودتني عند ماما سميحة في التلفزيون، بعد ما كسبت الجائزة الأولى في سن 7 سنوات في برنامج اسمه 5 خمسات، غنيت فيه جزء من أغنية طف وشوف للسيدة أم كلثوم، وكسبت الجائزة الأولى كانت 5 جنيه. بعد كده شافوني في برنامج ماما سميحة، وقرر المعد إن هو يستقطبني ضمن الولاد اللي بيغنوا، وغنيت لمدة 2 سنين، وأبويا رفض إن أنا استمر علشان الحضور من طنطا للقاهرة وخاف على الدراسة. أن تكتشف بداخلك فن الارتجال في سن صغيرة فهو أمر ليس غريبا على حضورك الحضرة مع جد الوالدة رحمة الله عليه، ولكن أن تكتشف جمال الصوت الذي يستطيع الغناء بهذه الجودة، ترى من أول من وضع يده على هذه الموهبة؟ هي أمي، هي اللي اكتشفت أن أنا صوتي حلو، وجزء من أغنيتين لأم كلثوم أنا غنيتهم وأنا عندي 7 سنين. كان أبويا سجلني على ريكوردر بكر اسمه جروندنج تيكي 46، ولقيت نفسي بتطلعهم كده وبسمعهم، لقيت فيه موهبة. طنطا التي هي مسقط رأس عمالقة كبار القراء والمنشدين، وعلى رأسهم الشيخ محمود الحصري والشيخ مصطفى إسماعيل والنقشبندي. هذا الصوت الشهير الذي طالما تربينا على صوته. اللي كمل المسيرة بقى الأستاذ إبراهيم الدسوقي في المدرسة، مدرسة الإعدادي كمان، يعني مش الابتدائي. ده الابتدائي كنت بكت قبل فردوس السعداني، وأنا عندي صور وأنا بغني في عيد العلم، وبعدين كانت قبل فردوس عاملة لي 10 دقائق يا ربي يوم الخميس من كل أسبوع في الإذاعة المدرسية أن أنا أغني لزملائي. فأصبحت طفل موهوب بيغني. فالأستاذ إبراهيم الدسوقي كان في مدرسة الجمعية الإعدادية، فرسم أن المطرب ده لما الولد الصغير ده يطلع يخش على مدرسة الجمعية عشان نبتدي من مسابقات الوزارة والحاجات المراكز الأولى والكلام ده، وحققت ده فعلا. فكنت طفل مشهور في مدينة طنطا، وكنت بغني على مسرح مدينة طنطا من سن حوالي 8 سنين. ومولد السيد البدوي بقى لقيت نفسي بقف مثلا جنب الشيخ عبد المقصود وانا عيل صغير، مثلا اقول مديح مرتجل، يعني انا مثلا بالكلام بقى اللي انا حفظته الترهيب الترغيبي دوت، مثلا القبر يا مسكين ضلمة وفيه ملكين، حتروح منهم على فين ساعة السؤال الحار، راح تعمل ايه لو جوك عن كل شيء سألوك، ده ان كنت سعيد هنوك وان كنت شجع النار، هيكون جوابك ايه لما تدخل فيه، يا ويلك لو تلاقيه ضمك ضم الجبار، ساعة طلوع الروح يبقى قلبك مجروح ومن عملك بتنوح، شايف جميع الاخطاء اترك هوى العصيان وارجع الى الرحمن، واعلم بان هناك راح انكشف لستار واحد. الله. لا الله. اكتشفت طبعا حدة هذا الكلام وعنف مفرداته انه بيبقى مطلوب للمخاطبة في هذه التجمعات اللي بتبقى منتظرة من جماهيرها سنويا. فعرفت يعني ايه المديح وانواعه واشكاله، الابتهال، الارتجال، القصص الدينية، حاجات كتير جدا، وده من مفردات المجتمع المصري الثابتة التي أتمنى أن يحافظ عليها المجتمع أو من بيده الأمر. صلوا عليه لتسعدوا أن المحبة أحمد أكاد أجزم بأنك الفنان الوحيد الذي استطاع أن يرتبط بالمراحل العمرية المختلفة لكل الأجيال، بدءا من الطفولة ثم مرحلة الشباب ثم حتى الأحاسيس الوطنية والانتماء بداخل هؤلاء الشباب، ثم عندما تغيبت وانقطعت لفترات ولسنوات، ولكنك عدت بهذه البدايات اللي حضرتك بتذكرها، أداء الأغاني الدينية. هذا القرار عندما عدت وقررت أن تعود به بل وتستقر وتستبقي عليه، كان قرار سهل أم صعب؟ الأغنية الدينية أنا ابتديتها مع الأستاذ علي عيسى سنة 83 في الليلة الأولى المحمدية من إنتاج الإذاعة المصرية بأوركسترا أحمد فؤاد حسن رحمه الله الذي سمي أوركسترا الإذاعة. من أول ليلة محمدية كنت أنا والفنانة ياسمين الخيام ومحمد رشدي الله يرحمه كتير. تاني سنة كانت معانا الفنانة شادية لما قالت خد بإيدي وأنا غنيت الدويتو اللي بيني وبين سوزان عطية. فالإذاعة المصرية وقتها لا كانت مبهرة، يعني كيف يتفتق ذهن أحد قيادات الإذاعة أنه يعمل حاجة اسمها الليلة المحمدية. ثم حدثت حرب الكويت فعمل ليلة المحمدية اللي بتساند ما عرف إيه، وجه الرويشد وعمل أنا في وادي يا ربي ووردة جت معانا بعد كده وكتير من الفنانين. فدي مرحلة. المرحلة التانية جت عشان أحط برضو الأماكن في مواضعها يعني أو الأشياء في مواضعها. أنا دعيت للمغرب لمهرجان اسمه مهرجان الموسيقى الروحية. الموسيقى الروحية ده مفتوح للعالم كله وبيأتي إليه من كل الدنيا بصرف النظر عن الديانة أو التوجه العرقي أو العقائدي أو الديني، وقدم فن الروح. كان في مدينة فاس وهي مسقط رأس سيدي أحمد البدوي وهو مغربي، وللمعلومة برضو للسادة المستمعين معظم أولياء الله الصالحين وآل البيت حنجدهم أتوا من المغرب، سيدي عبد الرحيم القنائي، سيدي أبو الحسن الشاذلي، سيدي المرسي أبو العباس، سيدي أحمد البدوي وغيرهم. فحتى رحت لسيدي أحمد البدوي وقلت له أنا رايح بلدك ويعني أنا أول مرة هشوف فاس وحاجات كده، يعني يمكن بعض الناس تستسيغ اللي أنا بقوله والناس ما يعني ناس تانية تتحفظ عليه، لكن أنا بكلمه روحيا يعني مش روحت خطيبته، ما هو الصحي عشان أكلمه يعني. ما لا يعلمه الكثيرون، يعني على ذكر هذه المقولة اللي حضرتك بتذكرها، أنك ما زلت حريص كل الحرص على حضور بل والأداء في مولد السيد البدوي، ولدرجة أن السفير الأمريكي مستر ريتشارد دوني عندما كان في زيارته رئيس الجامعة الأمريكية الحالي في زيارته لطنطا طلب الاستماع بل والحضور في حفل الأستاذ والفنان محمد ثروت والاستماع إلى أغانيه الدينية. إلى هذه الدرجة وصلت إلى إعجابه ولم استقل. بص حضرتك، أنا مؤمن بأنه قمة المحلية هي قمة الوصول إلى العالمية، ما فيش حاجة اسمها عالمية إطلاقا. هو أنا استغراقي في محليتي، يعني أنا هقولك على حاجة، يقول لك خد حمص وحلاوة من طنطا، خد كلمة حمص وحلاوة دي اقترنت بمدينة طنطا، ليه ما تسألنيش؟ خلاص عايزة تتكلمي بمنتهى العالمية استغرقي في المحلية، لكن محدش على مستوى العالم أحسن منك. أنت تستطيع النهاردة بمنتج واحد بس، وبالتالي أنا طنطا بالنسبة لي لما حتى رجعت نفسي قلت طب أنا أسمع أن محمد فوزي من طنطا، هدى سلطان من طنطا، هدى زايد من طنطا كتير، بس عمري ما شفتهم أو عمري ما سمعت أنهم نزلوا طنطا من أهلية. طب أنت ليه تسيب طنطا؟ مش هسيب طنطا. ولما جاني فكرة مؤسسة ثروت للأيتام عملتها في طنطا، وأكتر فروع ليا في طنطا، طنطا وقرى طنطا. ليه؟ لأنه أنا شايف أنه ارتباطي قدام ولادي وقدام أهلي دمسقط رأسي هو ده قمة المحافظة على أثكس أو على مبادئ الحياة. أنا جيت منين؟ أنا جيت من بلد النهاردة اتعلمت من كل واحد فيها وعارفهم لغاية دلوقتي بالاسم، هم يفتكروا أن أنا معرفهمش بتوع طنطا، لكن أنا عارفهم وفاكر عم فلان وعم علان والقهوة الفلانية. بدليل أنك مازلت معاهم وحريص على الوقت اللي بيجمعك. إحنا طنطا، إحنا قلب الدلتا، إحنا كانت القاهرة ثم الإسكندرية ثم طنطا. إذا عدت مرة أخرى إلى مولد السيد البدوي وحرصك الشديد على حضوره كل عام، أكثر ما يطلب من الفنان محمد ثروت في هذا المولد؟ هم الحقيقة بيحبوا روضة الهادي نبينا يا رسول الله أجرنا، بيحبوا مني لأجل النبي في أغاني كتير جدا. وبعدين بقى ساعات أخرج للمديح المرتجل، يعني أنا عندي مثلا قصيدة بتقول يا قاصدا دار الحبيب بطيبة بلغه أشواقي وحر سلامي، كل مرة أقولها بشكل، يعني أنا كل مرة ألاقي نفسي متاخد بالنغم في حتت أنا ما عرفهاش وبتعمد أن يكون ده في الحفلات، أن يكون في شيء مرتجل. ولو لاحظت للمتابع لحفلاتي هيجد بعض الأبيات هي شعرا لكنها لحنا لا متغير بلون وطعم محمد ثروت بالفتح بتاع ربنا بقى. ده رزق، يعني هو بيبقى رزق فعلا. والآية صريحة، وما بكم من نعمة فمن الله. ونعم بالله، يعني هذا الارتجال الذي طالما يتغير في كل مرة بتؤدي فيها، يعني لو قمت بأدائها الآن بأي صورة ستظهر؟ يا قاصدا دار الحبيب بطيبة بلغه أشواقي وحر سلامي، وامروا بالصلوات وانثر حلوها على حبيبك سيد الأقوام، وابعث لآمنة بخير تحية تهدى لأم النور والإكرام. يا بنت وهب، يا بنت وهب، قد علوت مكانة رغم انقسام الخلق رغم خصامي، ما كنت كافرة، ما كريمة نسبت لبيت كرامي. الله، أحسنت، بل وأجدت في كل مرة صورة مختلفة بهذه الروعة في الأداء اللي ربنا بيرزق بيه رزق الناس. يبقى فتح الله عليك. في سن مبكرة جدا وعرفت الحضرة والكتاتيب وارتبطت في هذه السن الصغيرة بصوت كبار المشايخ أمثال الحصري وشيخ مصطفى إسماعيل، وذكرنا فن الارتجال الذي هو موهبة وفي نفس الوقت مهارة بتكتسب، وقد برعت في هذا. من أكثر الأصوات أداء لهذه الأغنية تحديدا وبشكل أكثر من رائع بل ومتميز لجل النبي، وفي كل مرة بنستمع فيها لهذه الأغنية من حضرتك بنشعر وكأنك المؤدي والصاحب الأول لها، وفي كل مرة أيضا بنشعر كأنها المرة الأولى في الأداء. ما هذه الإجادة وهذا الإحساس القوي في كل مرة؟ والله هقول لحضرتك، أنا لما بكون حابب حاجة وبقولها بقولها بكل ما أوتيته. بس عايز أقول حاجة لسادة المستمعين، الحاج محمد الكحلاوي أو أستاذي الأستاذ محمد الكحلاوي، أنا كان بتربطني بيه علاقة أثناء ما كنت لسه ظاهر والتقيت بيه، والحقيقة الرجل استقبلني في بيته وقال لي بص أنا بحب صوتك، وعرفتني عليه الحاج علي الجعارة الله يرحمها، فقال لي أي أغنية من أغنية تحب تغنيها أنا بقول لك قدام أهلي وأسرتي هو غني اللي أنت عايزه، أنا حابب أنك تغني أغنية. شهادة كبيرة من مدح الرسول. ده حبيب قلبي، ربنا يجعل كل ما أداه من مدح سيدنا النبي وابتهال في ميزان حسناته. فوصلت رسالتي لأن أنا كنت أرجع من صلاة العيد أنا وأبويا، كنا بنصلي العيد وارجع الاقي الحاج محمد الكحلاوي في التلفزيون بيغني لاجل النبي او عليك سلام الله او مدد يا نبي او على مدنه ام هاشم ومدنه الحسين، الى ان اتت الظروف وقابلته. وده ما كانش وارد في احلامي حتى ان انا اقابل الناس دي كلها. انا قابلت ناس يعني استاذ عبد الوهاب ولا الاستاذ محمد الموجي والاستاذ كمال الطويل والاستاذ سيد مكاوي، الا لما ربنا اراد. طفل من طنطا وبيغني احلام لا يحققها إلا المولى عز وجل. وعلى فكرة أصحاب العطاء لهم قيمة عندنا، الكاتب والشاعر والملحن وحتى صاحب الحرفة، يعني إحنا كنا بنقدر بعض. أتمنى أن ده يظل موجود لأن لكل واحد فينا دور في حياة التاني. وأنا لما كبرت ابتديت أعرف أن المكونات اللي موجودة في شخصيتي مش بتاعتي، دي مستقطبة ومستلهمة متواصلة مع ناس كتير، مع عم فلان وعم علان، مع اللي شفته واللي أنا ما شفتوش، مع الإذاعة المصرية. ولسه كنت قبل التسجيل بقول لك مسلسل خمسة وربع ده يوقف شوارع مصر على رجل. النشرة دي ساعة ما يجي الحتة بتاعت التتر بتاع أغنية عبد الوهاب كنت في صمتك مرغم، اللي هي تتر نشرة أخبار البرنامج العام. البرنامج العام ده له شموخ وشخصية زي الإنسان الوقور كده. قال إذاعات التانية، في إذاعة زي الشرق الأوسط دلوعة، في إذاعة مثلا زي الشباب والرياضة، في إذاعة زي الأغاني، أوكي. بس البرنامج العام ده زي بالظبط في الصحف كده جورنال الأهرام، سمت وطبع خاص. بالظبط كده. وبالتالي زي ما بقولك كده إنه المكونات دي جت من كل العناصر اللي حواليا، من مدرسي اللي في المدرسة أستاذي اللي أنا كنت لو شفته على الرصيف التاني أجرف في حتة تانية ما أعرفش ليه. وفعلا يعني كاد المعلم أن يكون رسولا، بس شريطة أن يكون معلم. أنا النهاردة في عبارات رسخة في ذهني من وأنا عيد صغير في مدرسة الأزهار الابتدائية من أستاذي وقبلتي، يمكن أنا ما زلت متمسك بأشياء لم أسعى إليها ولم يدعني أحد لها، هي بلت إن زي ما بيقولوا جوايا مرتبطة بيا ما غيرتهاش. أنا كان في صحفي النهاردة قاعد ما شفتوش من 30 سنة، هشام يحيى، لأني زي ما أنا ما تغيرت. لأ، على ذكر المعلم الذي كاد أن يكون رسولا، كنت المعلم للكثيرين لمن أرادوا التغني بلجل النبي، كما لو أنك صاحب الأغنية الحقيقي وليس مدح الرسول الأستاذ الكحلاوي. لما جيت أتعامل مع أغنية زي لجل النبي قلت أحب أغنيها إزاي ومنين وفين، بعد ما راجل غناها 50 سنة، الحاج محمد الكحلاوي غنى الأغنية دي 50 سنة. وإن لم تكن هناك إضافة من المؤدي أو المطرب أو اللي حيقول لي تطرب بصمة جديدة بالضبط كده، وحيبقى موضوع صعب قوي عليه أنه تعرض للمقارنة بالضبط كده، مش للمقارنة، لعدم التأثير. إذن من هنا ومن هذه النقطة اللي أثرتها أستاذ محمد، كيف استطعت أن تترك بصمة مختلفة عن هذا التراث الذي تربينا عليه من الكحلاوي؟ إحساسك مهم جدا،

حبيب النبي تقبل صلاتي عن النبي أنا في جاه النبي طالب رضاك والنبي أنا حبيب النبي تقبل صلاتي عن النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي أعلم تماما أن استقبالك واستعدادك لشهر رمضان الكريم ليس فقط بهذه الأغنيات الدينية التي نستدعيها في هذا الشهر وبهذا الإحساس اللي حضرتك وصفت، ولكن لجأت إلى المؤسسة الخيرية التي قمت بإنشائها، هذه المؤسسة التي تحمل اسم ثروة الخيرية. من أين جاءت هذه الفكرة، ومنذ كم من السنوات بدأت في تكوين هذه المؤسسة الخيرية؟ شوفي هقول لك بمنتهى الصراحة برضو الأسباب من عند ربنا. أنا صديقتي المذيعة والفنانة نجوى إبراهيم، فكانت بتستدعيني في كل البرامج بتاعتها، في برنامج منهم كان اسمه فكر ثواني تكسب دقايق، وبعدين قالت لي احنا رايحين مؤسسة أيتام في الهرم وأنا عايزك معايا. فأنا الحقيقة رحت، لفت نظري الولاد مالهمش أهل ولا حد خالص غير المؤسسة. فالمهم طلعت الفقرة وغنينا لهم وكده، فأبويا وأمي شافوا الفقرة دي في التلفزيون فقالوا لي إزاي تروح من غير إحنا ما نعرف، إحنا عايزين نروح. وراحوا معايا نفس المؤسسة ورجعوا مصرين على إننا نعمل مؤسسة. يا جماعة طب إحنا ما عندناش خبرة في هذا، قالوا هو كده نتعلم بقى. عملنا الكلام ده في طنطا، كان عندنا عقار في طنطا وكنا عاملين فيه مسجد ودار لتحفيظ القرآن الكريم، رحنا مخصصينه وابتدينا بأربعة. الكلام ده سنة 91، رخصنا سنة 92 واستمرينا. النهاردة عندنا 7 فروع وعندنا 50 فدان مزرعة لثروة الأيتام على ترعة السلام، ودي كان مطلوب منها وما زال إن أنا أوطن الشباب اللي بيتخرجوا من المؤسسة بعد المراحل التعليمية في سيناء، لأن أنا أعرف قيمة سيناء وأعرف إن إحنا ما ينفعش نسيب حتة أرض 6,000-7,000 سنة من غير ما نتوطن فيها، ما ينفعش. فأنا على سبيل المثال قلت يعني أعمل حاجة لو قابلت ربنا أقول له أنا حاولت أوطن في سيناء اللي أقدر عليه. ليه أوطن في سيناء؟ لأن سيناء أرض مصرية، سيناء أرض أنبياء، سيناء فوق داود تجلى عليها المولى بصوته وكلم سيدنا موسى. أسيب سيناء إزاي؟ ده موضوع ما ينفعش. أتخلى عنها؟ ما أقدرش أتخلى. اللي حصل النهاردة وأنا بقول هذا الكلام لوجه الله، اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي من أنفاق تحديدا توصلني لسيناء، أنا اللي أعرف قيمته من المتعاملين مع سيناء. يعني أنا النهاردة عشان أروح المؤسسة بقف أستنى المعدية لأن كوبري السلام مقفول، لكن لما الأنفاق دي هتتفتح أنا وغيري نقدر نخش سينا ونعمر ونشتغل. ده ما كانش وارد ولا موجود. النهاردة في إنجازات ضخمة جدا بتحصل في سينا، وسينا على فكرة للي بيؤمن بإحساس النفس بالمكان، سينا تختلف عن أي حتة في مصر. سينا أرض مقدسة. سينا اللي بيحصل عليها النهاردة حصل مع أحمس والهكسوس من 4,000 سنة، نفس الناس اللي بتتعرض لسينا وتحاول أنها تغتصبها، لكن بفضل الله وبإذن الله مصر محروسة. رغم أنف كل حاقد ورغم أنف كل حاسد ورغم أنف كل مدبر وكائد لهذا البلد الطيب اللي بيأتي إليه الأنبياء، سيدنا إبراهيم تزوج من هنا السيدة هاجر مصرية أم العرب، سيدنا إبراهيم أتى أيضا بزوجته السيدة سارة هنا، سيدنا المسيح أتى والسيدة العذراء مريم إلى هنا مصر العائلة المقدسة، سيدنا يوسف لما ربنا نصبه على خزائن الأرض تحديدا نصبه على مصر، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تزوج من السيدة ماريا القبطية من هنا. مصر ملاذ لكل إنسان يفكر في الأمان على وجه هذه الكرة الأرضية. روضة الهادي نبي. تفرح القلب الحزين أبشروا يا زائرين بالشفاعة من من زار المقام فالنبي رد السلام يعرف الخلق تماما أبشروا زوار محمد البدورة زاده المولى سرورا قد بدا في الكون نورا قبل خلق الله محمد يفتح الله العوالم بإمام من المكارم لجميع الرسل خاتم بيع الهادي محمد خلق الله طه فاق شمس في ضحاها هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد يا حبيب المتقين وسراجا ومبينا يا أبا القاسم دعينا فأتينا يا محمد خصتنا من الدين ومن الأحاسيس والروحانيات وهذه المشاعر الدينية الكبيرة إلى الإحساس الوطني والإحساس بالانتماء، وهذه هي عادة الفنان الكبير محمد ثروت، لدرجة أن هذه السهرة رغم أنها فنان في ليل رمضان حاولت أن أقتصر هذا التاريخ الطويل فقط على الأغاني الدينية التي تميز فيها، إلى أنه أخذني إلى الإحساس الوطني. فلا أود بأي حال من الأحوال أن أختم هذه السهرة دون أن تختار أنت وبرأيك ماذا تقول لمصر في هذه الآونة بكل هذا الإحساس الذي وصفته وتتابعه من مراحل تطويرية. هقولك حاجة جديدة خالص كما تشاء. يا مصر انت اللي بقية والكل مروحين ادي الأمر لولادك في ثانية نقول أمين. يا مصر انت اللي باقيه والكل مروحين ادي الامر لولادك في ثانيه نقول امين. خليل الله وكلمه والعدرا والمسيح ورسول الله داعي لك من قلبه بصحيح. انت زنت المداين مهما الزمن يطول. الله كنا في حاجة إلى فلترة سمعية بعدما أصبنا بأنيميا حادة في الأصوات القوية، فاستحق عن جدارة أن يكون فنان ليس فقط في ليل رمضان ولكن طوال العام. هذا هو اللقاء الأول من خلال هذا الشهر الكريم، ولكنه ليس الأخير مع فنان متنوع ترك بصمة كبيرة في كل المناسبات الوطنية والدينية. الفنان الكبير الأستاذ محمد ثروت، أدام الله عليك نعمة الصوت بهذا الجمال، وكل عام وحضرتك بألف خير ونجاح وتألق ووجود بلا مقطع. بشكرك وبشكر كل ما ذكرتيه، وأتمنى التوفيق لك وللإذاعة المصرية التي هي تاج الإذاعات في منطقة الشرق الأوسط كله، وأتمنى أن تعود الإذاعة المصرية لسابق عهدها في كافة مجالات الإنتاج الإذاعي المؤثر عبر مشوار عدى 75 سنة. شكرا. ويتجدد اللقاء فنان في ليل رمضان. فنان في ليل رمضان مع عزة إسماعيل.